لأن عامة أقوال المعطلين يحتجون عليها بهذه الآية. نعم، يحتجون عليها بأن إثباتها يستلزم المماثلة، فنرد عليهم بذلك ونقول لله عين لكن ليست كمثل أعيننا، لأن الله يقول ليس كمثل شيء، بأن له وجها لكن ليس كوجوهنا لأن الله ليس كمثل شيء. ونؤكد هذا أي ثبوت أصل المعنى بلا مماثلة بالواقع المحسوس. نقول لهؤلاء ألكم أعين؟ سيقولون بلى. نقول هل للحمار عين؟ سيقول نعم. نقول هل عينك تشبه عين الحمار؟ نعم لا. نقول إذا كان هذا التباين بين المخلوقات بعضها مع بعض فكيف لا يقع التباين بين المخلوق والخالق؟ التباين بين المخلوق والخالق أبين وأوضح وأجلى وأعظم، والفرق بين المخلوقات بعضها مع بعض فرق لا يعني أن يكون اختلافا في الصورة والشكل، لكن الفرق بين الخالق والمخلوق فرق عظيم في الذات والصفات وكل شيء. وعلى هذا فهذه الآية أو فهذا الجزء من الآية يقطع حجة كل معطل، لأن غالب حجة أهل التعطيل أن إثبات الصفات على حقيقتها يستلزم المماثلة. فنقول إن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء، ثم نقول أيضا هو رد واضح على الممثلة الذين يثبتون صفات الله تعالى مع التمثيل، ويقول عين الله حق ولكنها كأعيننا لأن الله لا يخاطبنا إلا بما نفهم. فنقول لهم هذا مبطل للآية الكريمة، وما أبطل الحق فهو باطل، فيكون قولكم هذا باطلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.